الوجه الثاني يبدأ حالا. شروط وجوب الصلاة. يشترط لوجوب الصلاة الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة من الحيض والنفاس، فلا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا، لأنها لا تصح منه في الكفر، إذ هي قربة وليس هو من أهلها، ويقال مثل ذلك في جميع فروع الشريعة. وأما المرتد فتجب عليه الصلاة بلا خلاف، لأنه بالإسلام التزم ذلك، فلا تسقط عنه بالردة، كمن أقر بمال عليه ثم ارتد لا يسقط عنه بالردة. وأما الصبي ومن زال عقله بجنون أو مرض ونحوهما فلا تجب عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. أخرجه أبو داود. وقال الترمذي: حديث حسن. ويجب على ولي الصبي إذا ميز أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، ويضربه عليها إذا بلغ 10، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. ويجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم أحكام الصلاة والطهارة. وأما الحائض والنفساء فلا تجب عليهم بل تحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، والنفساء في حكمها. شروط صحتها. اعلم أن الصلاة لها شروط وأركان وأبعاض وهيئات، والشرط والركن لا بد منها في صحة الصلاة، والفرق بينهما أن الشرط ما كان خارجا عن ماهية الصلاة كطهارة الأعضاء من الحدث والنجس، والركن ما كان داخلها كالركوع والسجود. حاشية: انظر الإحكام للآمدي في الجزء الأول الصفحة 100، وتحفة المحتاج في الجزء الثاني الصفحة 2، وانتهت الحاشية. وشروط صحتها 5: الأول الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا، المائدة 6. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه الجماعة. حاشية: بضم الطاء طهور، وأما الطهور بفتح الطاء فهو ما يتطهر به من ماء أو تراب، انتهت الحاشية، رواه الجماعة. الطهارة من النجاسة في البدن والثوب والمكان، أما في البدن فلقوله تعالى: والرجز فاهجر، وهذا هو الشرط الثاني لصحة الصلاة. الرجز فاهجر من سورة المدثر الآية 5. والرجز النجس، وهجره تركه فلا يتلطخ به، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، رواه الشيخان. وأما في الثوب فلقوله تعالى: وثيابك فطهر، المدثر الآية 4. وفي الحديث: في دم الحيض يصيب الثوب ثم اغسليه بالماء، حديث صحيح. وأما في المكان فلقوله صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد: صبوا عليه ذنوبا، أي دلوا من ماء، متفق عليه. ولو صلى إنسان بنجاسة وهو جاهل بها حال الصلاة، سواء كانت في بدنه أو ثوبه أو موضع صلاته، فإن لم يعلم بها وجب عليه القضاء، لأنها طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل، كالطهارة من الحدث فلا تسقط بالجهل. وقيل لا يجب القضاء اختاره ابن المنذر وأكد النووي في شرح المهذب. وإن علم بالنجاسة ثم نسيها وجب عليه القضاء لتقصيره في غسل النجاسة عند العلم بها. الشرط الثالث ستر العورة بلباس طاهر حتى في الخلوة والظلمة. والعورة هنا ما يجب سترها في الصلاة لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، الأعراف 31. الزينة ستر العورة، والمسجد الصلاة، والمعنى استروا عورتكم عند كل صلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الترمذي وحسنه الحاكم على شرط مسلم. الخمار ما تغطي به المرأة رأسها، وقيل هو الستر عموما، والمراد بالحائض البالغ. والإجماع منعقد على وجوب ستر العورة في الصلاة عند القدرة، فإن عجز عن السترة صلى عريانا ولا إعادة عليه، لأنه عذر عام وربما يدوم، فلو أوجبنا الإعادة لشق. وشرط السترة أن تمنع لون البشرة، فلا يكفي الثوب الرقيق الذي لا يحجب العورة، ويكفي التطين إن لم يجد غيره. ويجب ستر العورة من أعلاها وجوانبها، فلو كانت العورة ترى منهما في ركوعه وسجوده لم يكفي، فيجب إما زر الثوب أو وضع شد عليه. فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أفأصلي في القميص؟ قال نعم زرره ولو بشوكة، رواه البخاري. ولو لم يجد إلا ثوبا نجسا ولم يجد ماء يغسله به صلى فيه وأعاد، وفي قول يصلي عاريا ولا إعادة عليه. وكذلك لو حبس ولم يجد إلا ثوبا لا يكفيه لستر العورة وكان في مكان النجس صلى عاريا ولا إعادة عليه. ويكره للمرأة أن تصلي وعلى وجهها نقاب إلا أن تكون في مسجد وهناك أجانب لا يتحرزون عن النظر وخشية الفتنة، وجب عليها وضع النقاب وحرم رفعه. الرابع العلم بدخول الوقت، لأن الصلاة لا تصح قبله، فإن جهل وجب عليه الاجتهاد لأنه مأمور به، والاجتهاد يكون بورد من قراءة أو درس علم أو بصياح ديك مجرب أو سماع مؤذن ثقة في يوم صح، فإن كان في يوم غيم فلا يجوز لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا. وإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى، فإن لم يتبين له الحال فلا شيء عليه، وإن بان وقوع الصلاة في الوقت أو بعد الوقت صحت، وإن بان أنها قبل الوقت قضاها. ولو علم دخول الوقت بالحساب عمل به، لو علم المنجم بذلك، والمنجم هو العالم بعلم الفلك ومنازل الشمس والقمر والنجوم، وبه يعلم الكسوف والخسوف ومواقيت الصلاة والشهور وغير ذلك. وليس الذي يرجم بالغيب كهؤلاء الذين يضربون بالرمل ونحوه، فإنهم فسقة وزنادقة، وصح فيهم الحديث من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي رواية لمسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه الحديث. الشرط الخامس استقبال القبلة في حق القادر، لا في شدة الخوف ولا في نفل السفر المباح، كما سيأتي بيانه لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، البقرة 139. والاستقبال لا يجب في غير الصلاة، فتعين أن يكون فيها، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، رواه الشيخان. والفرض استقبال عين القبلة للقريب، وجهتها للبعيد. ويشترط في مصلي الفرض أن يكون مستقرا إلا إذا كان في نحو سفينة، فلا يشترط ذلك لتعسر الخروج منها أو تعذره. واعلم أن القادر على يقين القبلة لا يجوز له الاجتهاد، وأما غير القادر فإن وجد من يخبره عن علم اعتمده إن كان ثقة، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة والعبد. والمخبر عن القبلة قد يكون بالعبارة وقد يكون بالإشارة إليها، فإن لم يجد من يخبره وكان قادرا على الاجتهاد اجتهد واستقبل ما ظنه القبلة. وشرط الاجتهاد أن يكون عارفا بأدلة القبلة، فإن لم يكن عارفا بها قلد مسلما عادلا عارفا بالأدلة. ومن الأدلة ما يسمى ببيت الإبرة، وهي آلة حديثة تبين جهة القبلة وتسمى البوصلة. جواز ترك القبلة في حالتين. يجوز ترك القبلة في حالتين: الأولى في شدة الخوف والتحام الصفوف في قتال العدو، ويصلون حينئذ ركبانا ومشاة مستقبل القبلة وغير مستقبليها، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، البقرة 50%. هكذا فسرها ابن عمر. قال نافع: لا أراه قال ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مالك. وقال الماوردي: وقد رواه الشافعي بسنده عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن الضرورة قد تدعو إلى الصلاة على هذه الحالة، ولا يجب استقبال القبلة لا في حال التحريم ولا في غيره، وإن كان راجلا، قاله البغوي وغيره، ولا إعادة عليه، وليس له تأخير الصلاة عن الوقت للآية الشريفة الدالة على إقامة الصلاة في وقتها، وهي قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. النساء 103، وموقوتا منجما في أوقات محدودة. ويجب الاحتراز عن الصياح بكل حال لعدم الحاجة إليه، وهذه الصلاة كما تجوز في قتال الكفار تجوز في قتال البغاة وقطاع الطرق وفي الدفاع عن النفس والعرض والمال، حيوانا كان أو غير حيوان، وفي حالة الهروب من سيل أو حريق ولم يجد معدلا عنه، أو دين وهو معسر عاجز عن إقامة البينة، أو قصاص يرجو العفو منه. الحالة الثانية في النافلة في السفر راكبا أو ماشيا. أما الراكب فلقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به، رواه الشيخان. وفي رواية للبخاري: يصلي على ظهر راحلته حيث توجهت به. أما إذا صلى الفريضة نزل عن راحلته، لحديث جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة، رواه البخاري. فلو كلف المسافر باستقبال القبلة لأدى ذلك إلى ترك الأوراد والنوافل أو ترك مصالح معايشهم. وأما الماشي فبالقياس على الراكب لوجود المعنى، ثم هذا في من لا يمكنه التوجه للقبلة، فإن أمكنه لزمه بأن كان الزمام بيده والدابة سهلة الانقياد. واحتج لذلك بأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة وكبر وصلى حيث وجه ركابه، رواه أبو داود بإسناد حسن. واعلم أن جهة المسافر قبلته، فلو انحرف عنها بطلت صلاته، وينحني للركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من الركوع للتمييز بينهما. أما الماشي فإنه يركع ويسجد على الأرض، وله أداء التشهد ماشيا لطوله كالقيام. أما راكب السفينة ونحوها فإنه لا يجوز له التنفل فيها إلى غير القبلة لتمكنه من ذلك. أركان الصلاة: قد علمت أن الصلاة الشرعية تشتمل على أركان وشروط وأبعاد وهيئات. حاشية: الركن هو الشيء اللازم وجوده لتحقيق ماهية الصلاة، فهو داخل في الصلاة وجزء منها. أما الشرط وإن كان لابد من وجوده لصحة الصلاة مثلا، لكنه ليس بداخل فيها، حيث يسبق الصلاة كالوضوء مثلا. ولهذا لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، وإن كان يلزم من عدمه عدم المشروط. وأما الهيئات والأبعاض فهما من السنن، غير أن الأبعاض هي ما تجبر بالسجود، والهيئات هي ما لا تحتاج إلى الجبر. لازلت أولي قراءة الهامش. قال ابن حجر الهيثمي: السنة إما أن تجبر بالسجود مثل التشهد الأول في غير الصبح، فتسمى بعض لأنها لما تأكدت بالجبر أشبهت البعض الحقيقي، وإما ألا تجبر به أي بالسجود مثل قراءة سورة السورة بعد الفاتحة، فتسمى هيئة. وقد شبهت الصلاة بالإنسان، فالركن كرأسه، والشرط كحياته، والبعض كعضوه، والهيئة كشعره. انظر تحفة المحتاج في الجزء الثاني في الصفحة الثانية والثالثة، وانظر الإحكام للآمدي في الجزء الأول الصفحة 100، والغاية القصوى في الجزء الأول في الصفحة 29، وانتهت الحاشية. قد علمت أن الصلاة الشرعية تشتمل على أركان وشروط وأبعاض وهيئات. فمن الأركان: واحد، النية، وهي لغة القصد، وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، ومحلها القلب، والتلفظ بها غير مشروع، فلا يكفي النطق باللسان مع غفلة القلب. وشرط النية الجزم بالمنوي، وأن تقارن تكبيرة الإحرام. والدليل عليها قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. البينة الخامسة، قال الماوردي: والإخلاص النية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وأجمعت الأمة على اعتبار النية في الصلاة، فإن أراد أن يصلي فرضا وجب قصد فعلها لتتميز عن سائر الأفعال، وتعيينها لتتميز عن سائر الصلوات، ونية الفرضية لتتميز عن النفل، ولا تجب في صلاة الصبي لأن صلاته تقع نفلا. اثنان، القيام مع القدرة، أو ما يقوم مقامه عند العجز كالقعود والاضطجاع، لما روى عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا على ظهرك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويشترط في القيام الانتصاب، ولو قدر على القيام دون الركوع والسجود لعلة بظهره لزمه، ولو احتاج في القيام إلى شيء يعتمد عليه لزمه. واعلم أنه ليس المراد بالعجز عدم الإمكان، بل خوف الهلاك أو زيادة المرض أو خوف مشقة شديدة أو خوف الغرق ودوران الرأس في حق راكب السفينة ونحوها. قال الشافعي: هو ألا يطيق القيام إلا بمشقة غير محتملة. والاضطجاع يكون على جنبه الأيمن، ويجب أن يستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا على ظهره ووجهه إلى القبلة، ويومئ بالركوع والسجود إلى القبلة إن عجز عن الإتيان بهما، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه لأنه حد الطاقة، فإن عجز عن ذلك أجرى أفعال الصلاة على قلبه. ثم إن قدر في هذه الحالة على النطق بالتكبير والقراءة والتشهد والسلام أتى بها، وإلا أجراه على قلبه، ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا، وإذا صلى في هذه الحالة لا إعادة عليه. واحتج الغزالي لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الحجر 99. ومن أهم العبادة الصلاة، فيجب الإتيان بها حتى يدركه الموت طالما كان فيه عقله ووعيه. واعلم أن المصلوب يلزمه أن يصلي، نص عليه الشافعي. 3. تكبيرة الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه أبو داود وغيرهما بإسناد صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. وصيغة التكبير: الله أكبر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال: الله أكبر. رواه ابن ماجة وابن حبان وصححه. هذا في القادر على النطق بالعربية. وأما العاجز فإن كان لا يقدر على التعلم أتى بالترجمة، وإن كان يقدر فيجب عليه ذلك، وإن كلفه السفر إلى موضع يتعلم فيه، لأن السفر وسيلة إلى واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 4. قراءة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه الشيخان. وفي رواية: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. رواه الدارقطني بإسناد صحيح، ورواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما. ومثل الرجل المرأة. وروى الشافعي بسنده في حديث المسيء صلاته أنه عليه الصلاة والسلام قال: فكبر ثم اقرأ بأم الكتاب. وفي رواية: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج غير تمام. فقيل له: إنما نكون وراء الإمام. فقال: اقرأها في نفسك. رواه مسلم عن أبي هريرة. واعلم أن بسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة من أول الفاتحة، وحجة ذلك أنه عليه الصلاة والسلام عد الفاتحة 7 آيات، وعد البسملة آية منها. ذكره البخاري في تاريخه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم 1 آياتها. رواه الدارقطني وقال: رجاله كلهم ثقات. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عد البسملة آية من الفاتحة. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وقال أبو نصر المؤدب: اتفق قراء الكوفة وفقهاء المدينة على أنها آية منها. فإن قلت ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فالجواب أن المراد قراءة السورة الملقبة بالحمد لله رب العالمين. فإن قيل هذا خلاف الظاهر، فالجواب تعيين ذلك جمعا بين الأدلة. ويتعين قراءة الفاتحة في حال القيام وما يقوم مقامه، ويستوي في قراءتها الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية، ولا يجوز ترجمتها عند العجز للإعجاز. وتجب قراءة الفاتحة بجميع حروفها وتشديداتها، فلو أسقط حرفا أو خفف مشددا أو أبدل حرفا بحرف لم تصح قراءته ولا صلاته. ولو لحن لحنا يغير المعنى كضم تاء أنعمت أو كسرها أو كسر كاف إياك لم تجزئه، وتبطل صلاته إن تعمد، وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمد. وهذا في القادر على قراءة الفاتحة. أما من لم يحسن الفاتحة حفظا لزمه تعلمها أو قراءتها من مصحف، فإن عجز قرأ 7 آيات من القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله تعالى وهلله وكبره. قال النووي: حديث حسن. واشترط 7 آيات لأنها بدل عن الفاتحة، فإن عجز عن القراءة أتى بذكر للحديث. ولما روي عن ابن حبان في صحيحه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فعلمني ما يجزيني من القرآن. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فضل الفاتحة على غيرها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، ثم أتيته فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فلما أراد أن يخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ فقال: الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني الذي أوتيته والقرآن العظيم. أخرجه البخاري وأبو داود. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأرجو ألا تخرج من المسجد حتى تعلم، بتشديد اللام أي تتعلم، سورة ما في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، 7 المثاني فاتحة الكتاب. أخرجه الحاكم. 5 الركوع لثبوت ذلك بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، سورة الحج 77. وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. 6 الطمأنينة في الركوع للحديث: وأقل الركوع أن ينحني القادر المعتدل الخلقة حتى تبلغ راحتاه ركبتيه، فإن عجز أومأ بطرفه. وأكمل الركوع أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه ويمدهما كالصحيفة، وينصب ساقيه ويأخذ ركبتيه بكفيه ويفرق أصابعه ويوجهها نحو القبلة. جاءت السنة بذلك، هذا في القائم. أما القاعد فأقل ركوعه أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه أمام ركبتيه من الأرض، وأكمله أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده. وأقل الطمأنينة أن يصبر حتى تستقر أعضاؤه في هيئة الركوع وينفصل هويه عن رفعه، فلو وصل إلى حد الركوع ثم ارتفع والحركات متصلة لم تحصل الطمأنينة، لأن حقيقة الطمأنينة سكون بعد حركة بمقدار سبحان ربي العظيم. 7 الاعتدال من الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. والاعتدال الواجب أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع، ويجب أن لا يقصد برفعه غير الاعتدال. فلو رأى في ركوعه حية مثلا فرفع فزعا منها لم يعتد به. 8 الطمأنينة في الاعتدال لحديث المسيء صلاته: ويجب أن تستقر أعضاؤه على ما كان عليه قبل ركوعه. 9 السجود لقوله تعالى: اركعوا واسجدوا، سورة الحج 77. وقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. 10 الطمأنينة في السجود لحديث المسيء صلاته: وأقل السجود أن يضع على الأرض من الجبهة ما يقع عليه اسم السجود، ولا بد من تحامل حتى تستقر جبهته، بحيث لو كان تحتها قطن لانكبس وظهر أثره، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا. رواه ابن حبان في صحيحه. فلو سجد على جبينه أو أنفه أو عمامته أو على كمه لم يكفي. ففي صحيح مسلم: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. زاد البيهقي: في جباهنا وأكفنا، حاشية أي لم يزل شكايتنا، انتهى. وإسناده صحيح. وفي وضع اليدين والركبتين والقدمين من الجبهة خلاف، فقيل بعدم وجوبه، والصحيح وجوبه لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. والعبرة بوضع باطن الكفين وبطون أصابع القدمين، ويكفي وضع جزء منها، ويشترط في السجود أن ترتفع أسافله على أعاليه، لأن البراء بن عازب رفع عجيزته وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وصححه. ولو كان على جبهته جراحة وعصبها وسجد على العصابة أجزأه، لأنه إذا سقطت الإعادة مع الإيماء بالسجود فهذا أولى، ولو عجز عن السجود أومأ برأسه، فإن عجز فبطرفه لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. انتهى الشريط الرابع من كتاب الفقه الميسر، وللكتاب بقية